هل يجوز انها تأمهم يعني؟ ما فيش رجل ما بينهم يعني. أم الرجال؟ أم النساء. أم النساء؟ كيف لا؟ السيدة عائشة كانت أم النساء. مسك خير. أيوة. مسك خير. يلا.